واخر يقول: هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي في اكتشاف سرقة مبلغ من المال في بلد لا تحكم بشريعة الله؟ وهل هو نوع من الشعوذة ام انه من العلم؟ هذا لا ادري عنه، لكن الذي يظهر لي والله اعلم والاقرب عندي انه لا يجوز، لانه اكراه له على اقرار بغير حق، فليس من الشرع ان ينوم حتى يقر على غير اختياره، والشريعه جاءت بالستر على المسلمين فلا ينبغي استعمال هذا. لكن من ظهر منه الحق باقرار صريح بدون اقرار او ببينه نفذ في حكم الله، وأما يستعمل فيه الإكراه أو بالنقطان المناطيسي فهذا يشبه الإكراه. الغلب يظهر والله أعلم أنه لا يشبه. كيف؟ نعم. هذا كتبنا فيه الهيئة ونسأل الله يرحمه. كتب لنا بعض الإخوان وكتب الهيئة. المسجد هيئة المسجد راحة بين المسجد جديدة. واحد مثل ما يعني هيئة واحد. مثل ما يعني واحد مثل. سمي إن شاء الله.